نبذ مختصرة من سيرة الإمام الوادعي رحمه الله في مقدمة درس الصحيح المسند في أسباب النزول لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في 22 من شهر ربيع الأول لعام 1447 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كما أسلفنا بارك الله فيكم بعد أن انتهينا من كتاب الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بحمد الله وتوفيقه تم التشاور مع الشيخ حفظه الله واختيار كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادع شيخنا عليه رحمة الله. قال شيخنا الإمام، قال هذا من حق الشيخ علينا، فندرس الكتاب إن شاء الله تعالى نستفيد من علومه، فهو أنفس كتاب في صحيح أسباب النزول، وتناقله العلماء وطلبة العلم منذ ألفه شيخنا مقبل رحمه الله إلى يومنا هذا. درسه شيخنا مقبل مرتين، نعم، وسمعته منه إلا ما فات من المجالس التي قد تفوت على غياب أو مرض أو شيء ما أذكر الآن، لكن حضرت دروسه، وكان الشيخ رحمه الله يهتم به اهتماما بالغا بالكتاب، فأجرى عليه تصحيحا تعديلا قبل وفاته بسنوات يسيرة، والحمد لله كتاب معتمد في منهجية طالب العلم فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم، ويذكره العلماء المؤلفون في العلم أعني المعاصرين، فهو من أنفس الكتب. الكتاب درسه أيضا جماعات من طلبة العلم في داخل اليمن وخارجها، واعتمده بعض المدرسين في الجامعة، ما أدري جامعة الإمام محمد بن سعود أو غيره في الجامعات، ضمن منهج تدريسه هو لطلابه، وشرحه الشيخ عثمان السالمي حفظه الله، وطبع شرحه، وشرحه أيضا بعض طلبة العلم المصريين فيما رأيته في الشبكة العنكبوتية، والحمد لله الكتاب متداول. ومن البر بشيخنا عليه رحمة الله خدمة كتبه، درست كتابين من كتب شيخنا الإمام في هذا المنبر المبارك، وهذا الكتاب الثالث من كتب مشايخنا، وهو الكتاب الأول من كتب شيخنا مقبل بتدريسه يعني في هذا الدار المبارك العامر، الصحيح المسند من أسباب النزول. طريقة تدريسه إن شاء الله تعالى نقرأ كلام الشيخ، له مقدمة سيتم التعليق عليها بما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك إذا دخلنا في أصل الكتاب في أسباب النزول، المنهجية التي نسلكها بيان معنى الآية المجمل، وسنستفيد إن شاء الله تعالى من كتاب شيخنا الإمام إجماعات المفسرين وما عليه جمهور فيما يتعلق بالإجماع في الآية المذكورة. كنت قد درست في أثناء نيابتي لشيخنا حفظه الله في بعض الأوقات الكتاب، وسلكت مسلكا آخر، كنت أذكر فوائد الآية إضافة، وهذا من باب الفائدة للطلاب، لكن هذا التدريس لأننا نريد أن نمضي عليه في وقت نرجو أن لا يطول، وكذلك نخدمه خدمة أخرى، فنذكر أولا معنى الآية الإجمالي، كل آية معناها المجمل بما لا يتجاوز يعني مقدار الآية ضعف الآية، إذا كانت الآية سطر يكون التفسير نحو سطرين مجملا وهكذا، ثم نقرأ ما ساقه الشيخ في سبب النزول، قراءة علمية حديثية، فيعلق على السند باختصار، وإذا كان في المتن لفظة غريبة تحتاج إلى إيضاح وضحناها، وإذا فات الشيخ طريق متعلق بالحديث ذكرناها، فإذا انتهينا من التعليق على كلام الشيخ نفسه في الكتاب وتوثيقه وإضافة بعض الطرق عليه التي قد تكون فاتت الشيخ أو التعليل أو ما شابه ذلك مما يعرفه طلبة علم الحديث، ننتقل إلى الجانب الثالث وهو استدراك ما فات الشيخ من الصحيح في أسباب النزول. استدراك ما فات الشيخ من الصحيح في كتاب أسباب النزول. الشيخ في زمن تأليفه الكتاب كان هناك نقص في الكتب، كتب الحديث وكتب الرجال، وأيضا كان البحث بحثا عمليا نظريا على حسب تقريب الكتب. اليوم توفرت الكتب، كتب الحديث وكتب الجرح والتعديل، وتيسرت طرق البحث بواسطة الحاسب الآلي، وأيضا أثرى الباحثون باب أسباب النزول بالمؤلفات، فصار جمع المادة إن شاء الله الزائدة ليس بصعب، بل أمر إن شاء الله ميسر ومهيأ. فنخدم كتاب الشيخ ونستفيد من علوم أسباب النزول. علم أسباب النزول فهو علم برأسه، وينتفع الباحث والمدرس والطالب السامع حفظ الله الجميع. نظرا إلى أن الفائدة تتم عند الطالب فيما إذا جمع المادة بين يديه، خلاف ما إذا كان المدرس يدرس والفائدة عنده في أوراقه والطالب يسمع، فيقل ما يبقى في الذهن. لكن إذا كان في الأوراق مدونة فتبقى الفائدة يراجعها متى ما شاء وتثبت، وأيضا يستحلي بالدرس أكثر. وهذا الطريق الذي سلكناه في شرح صفة صلاة النبي، نجهز المادة إن شاء الله 5 أجزاء، يعني إن شاء الله تم الله لهذا الهدف، وجهز 5 أجزاء وتكون في جزء، بمعنى الكتاب يكون في 6 أجزاء، ونجهز عند أخينا الربيع يهيئها للطلاب ويكون المادة جاهزة. وأيضا بالنسبة للسعر فأنا أراجله على ما يطبع لي لطلابي بأقل السعر، وأيضا لا أخذ حقوق طبع، في كل ما يطبع لطلابنا في الدار نتعاون مع إخواننا بقدر ما نستطيع في السعر نفسه، أما حقوق الطبع لا نأخذ. فإخواننا وأبناؤنا وأحبتنا إن استطعنا أن ننفعهم نفعناهم، أما أن نضر بهم أو أن نستغل أحوالهم فنعوذ بالله من ذلك، قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فأنتم معاشر طلبة العلم صفوة المجتمع، والمتعاون معكم هو الرابح، هو الرابح، والله المستعان. فنهيئ إن شاء الله ذلك على هذا، حيث يحضر الطالب ومعه نسخته، ما هناك كتابة ولا هناك شيء إملاءات، كل موجود داخل إن شاء الله. في أثناء الدرس سأحاول، لأن الكتاب أيضا وإن كان في أسباب النزول حديثي، أن أدخل في مسائل الحديث والمصطلح بما يرشد الطالب ويوسع ملكته في الحكم على الأسانيد وجمع الطرق ومعرفة العلل وما شابه ذلك مما كان شيخنا الوادعي يسلكه في دروسه العامة والخاصة. نرجو الله بذلك، والحمد لله إذا هيأ الله لنا أسباب المواصلة وأزال عنا العوائق يتم الكتاب بمشيئة الله على خير، وهكذا الخير يستمر، فالحمد لله على فضله وإنعامه. لقد تيسرت لنا مكتبة عامرة يسهل البحث فيها، والكتب فيها كثيرة ولله الحمد، سهلت لنا الحاسب الآلي وما به من كتب، وتيسرت لنا الأوضاع في طلب العلم والبحث، ويسر الله لنا بكتبة يكتبون ما نقول وما نكتب وما نملي فأذكر هذا حمدا لله على نعمه وشكرا له على إحسانه ومننه لا نحصي ثناء عليه. هذه منهجية الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى والله الموفق. وكما هو مألوف لديكم إذا بدأنا الكتاب نحاول أن نترجم للمؤلف، وشيخنا مقبل عليه رحمة الله هو أولى الناس بالترجمة، لا سيما منا معاشر تلامذته وطلبته الذين استفادوا على يديه وتلقوا وتخرجوا من داره وعلى يديه وعلميته رحمه الله. فسأذكر بين يدي الكتاب ترجمة، وحقيقة المترجم للشيخ مقبل يدخل في بحر خضم من المعلومات وجوانب الحياة الزاخرة بالعلم والدعوة والتأليف ودفع الفتن والخلافات وإصلاح ذات البين، فباب واسع رحمه الله. لكن نبتضب من تلك الترجمة ما لا بد منه، ونلمح إلى ما لا يسع المتحدث تركه ويحسن بالسامع معرفته. فشيخنا مقبل هو الشيخ العلامة المحدث المجدد مقبل ابن هادي ابن مقبل ابن قائدة. قائدة اسم رجل في سلسلة نسب الشيخ، وينسب إليه آل قائدة، ينسب إليه آل قائدة، وكان إذا أحب أحد أن ينسبه يقول ابن قائدة، هل دمج يقولون هذا ابن قائدة الآباء فيهم. الهمداني الوادعي الخلالي من قبيلة آل راشد، وهي قبيلة صغيرة يعني فخر في القبيلة، قبيلة آل راشد، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولم يكن له ولد اسمه عبد الرحمن، إنما ولدت له زوجته الأولى بنتين فقط، وأم عبد الله من البنتين امرأة شيخة في العلم ومحبة للعلم ومقبلة عليه إلى اليوم وعلى خير، حفظها الله على منهج شيخنا الإمام الوادعي، والحمد لله لم تتلطخ بالفتن بل تصبر وتثابر وثابتة على دين الله والتمسك بالحق. ووادعة يعني قبيلة وادعة، هذا عداد وادعة في حاشد، تعود إلى قبائل حاشد كما رجح المؤرخ محمد بن علي الأقوع، وبعض أهل وادعة يقولون لهم من بكين يتبكلون، وبين الأقوع أن أصلهم يعودون إلى حاشد. قال شيخنا مقبل رحمه الله أنا من وادعة التي هي شرق صعدة من وادي دماج، لأن هناك وادعة حاجد، فبين أنه من وادعة دماج. دماج قرية صغيرة تبعد عن صعدة نحو 9 كيلوهات، لقد مشيناها مرارا من صعدة إلى دماج ومن دماج إلى صعدة، نعم، وتبعد صعدة عن صنعاء 250 كيلومتر. ولادة الشيخ، ولد شيخنا رحمه الله في قرية دماج تقريبا سنة 52 و300 ألف. قال شيخنا مقبل في عام 1420 قال كان آباؤنا لا يهتمون بالتاريخ، وعمري تقريبا 65 أو 66 أو 67، هذا في يوم ذكر في الترجمة هذا الكلام. وقال مرة أنا من مواليد عام 52 و300 ألف تقريبا، وعلى هذا سيكون قد توفي عن 70 سنة رحمه الله. نشأته نشأ يتيما، مات أبوه في صغره، كان الشيخ صغيرا ما يعرف أباه، وكان صغيرا حين مات والده، وبقي في حضانة أمه، ونشأ على ذلك الحال الذي ينشأ عليه الناس في القرى ولما بدأ يدرك كانت أمه تأمره أن يعمل كما يعمل أهل البلاد، فكان الشيخ منهوما من أول أمره الرغبة في العلم، فكان يقول لها سأذهب أدرس، كانت تقول الله يهديك الله يهديك. استجاب الله هذه الدعوة فهدى الله الشيخ وهدى به. وأنتم تعلمون مجتمعنا في صعدة، تده البدع، شركيات، خرافات، شيع إلى غير ذلك، يعني أمور عجيبة جدا. فنشأ في هذا المجتمع الذي يسوده الجهل والخرافات والبدع والشركيات والغلو في آل بيت النبوة بغير حق. دماج كما سمعت تقرب من صعدة 9 كيلوهات، وفي صعدة مسجد الهادي وقبر الهادي على حد الزعم ذلك. فكان يذهب زيارة ويتلقى العلم أحيانا وهكذا. استمر في ذلك رحمه الله، يتردد على صعدة وما إلى ذلك، وسنأتي إلى تتمة كيف كان طلبه للعلم. لكن بعد ذلك تزوج رحمه الله، فتزوج بزوجته الأولى، وسأذكر زوجاته في هذا الموضع. تزوج بثلاث زوجات، زوجة الأولى وله منها ابنتان فقط أم عبد الرحمن، ثم تزوج زوجته الثانية، ثم تزوج الزوجة الثالثة، وتوفيت أم عبد الرحمن قبل موته بشهرين أو شهرين، وخلف زوجتين بعده رحمه الله وغفر له. وكان له اهتمام بابنتيه اهتمام بالغ، فكان يعلمهما ويحرص على تربيتهما ويناشط بينهما. ولربما اشترى المسجلة سجل السورة ويأمرهما يرددان السماع على تلك السورة. وفي يوم من الأيام أثناء حياته طبعا شغل عن هذا البرنامج، فأخذت إحدى البنتين المسجلة وذهبت إلى العمل، قالت سجل لنا السورة. فأخذ البنت والمسجلة وذهب إلى تحت الشجرة، لما تعرفون أشجار العلم، الشجر الذي هو الشجر وأشجار كبيرة والعنب وما إلى ذلك، تسجل لها تحت الشجرة ثم أرجعها إلى البيت ورجع إلى عمله. هذا بالنسبة للبيت الداخلي رحمه الله، كون بعد ذلك من 3 زوجات ومعه ابنتان، إحداهما خرجت عن دماج مع زوجها، والثانية بقيت في دماج التي هي أم عبد الله، شيخة فاضلة أم عبد الله، على تدريس في مسجد النساء حتى توفي الشيخ على ذلك، والآن ما زالت مستمرة بالخير كما أسلفنا. صفات الشيخ الخلقية. عندما كنا في البلاد وخرج الشيخ مقبل ونحن أطفال، يعني ربما نعاد كبرت لما صرت أستوعب، قالوا خرج رجل يغير الدين في صعدة، ولا زال الأمر على ذلك، وبدأت السنة تنتشر، وذهب جماعة من أهل البلاد يطلبون العلم ورجعوا إلى البلاد، وبدأت السنة شيئا فشيئا. ولأهل رازح عجب العجاب في باب التمسك بالسنة، وما حصل لهم من أمور عظيمة، حتى حكم على نحو 11 نفس منهم بالإعدام عندما تلقوا السنة على يد الشيخ مقبل وتمسكوا بها. المهم يصل الخبر إلى الناس أن الشيخ مقبل طويل القامة عريض المنكب كث اللحية، وكان إذا خرج مع أخينا الشيخ أحمد عربص يظن الناس أن الشيخ هو من؟ أحمد عربص، عربص جثة ومعه لحية طويلة، كان يسلمون عليه قال هذا الشيخ الشيخ مقبل، إلى القصر أقرب هكذا. وصلت أنا بالنسبة لرؤيتي للشيخ، كان في يوم الجمعة في 8 شعبان في عام 1416، فإذا به إلى القصر أقرب منه إلى الطول، ووجهه أبيض مشرب بحمرة، عليه نور أهل الحق وضياء أهل الصدق، أضف الله له من الجلالة في القلوب والاحترام ما يعجز القلم عن وصفه. رحم الله شيخ الإسلام حين قال يرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة، مهابة كبيرة في القلوب. كان مستطيل الوجه فنطي اللون عديم شعر العارضين، كان كوسجا له شعرات في مقدمة لحيته فقط. متوسط سعة العينين كانت عيناه تلمعان لمع تدلان على ذهن وقال وذكاء سيال. وكان صاحب شعر صدق يرسل أحيانا ما مات حتى انتشر الشيف في شعره، وتارة كان يطيل شعره إلى لحمة أذنه إشارة إلى كتبه أخذا بالسنة، وتارة يجعل شعره كالوفرة رحمه الله. لباسه كان يلبس عمامة بيضاء مكورة لها ذؤابة من خلف ويغلب على ثيابه البياض، وكان يلبس الثوب إلى منتصف الساق، وكان يقول لنا يا أبنائي لولا أنها تأتيني هذه الثياب هدايا لخرجت إليكم في ثياب مرقعة، لكن تأتيني هدية فألبسها أخرج فيها. وكان يلبس بشتا فوق الثوب ويحب الطيب، فكانت رائحته تنفذ في طريقه إذا خرج وما حوله، وغنى تأتيه من الهدايا من أجود الطيب، العلبة الواحدة مبلغ كبير، فيتطيب ويطيب من حوله دائما، الذي عن يمينه والذي عن شماله والذي خلفه. قال أحد الإخوة هو الآن عطار، قال أنا أجلس بجوار الشيخ مقبل لأجل الطيب يطيب رحمه الله. ملبسه للسلاح كان يلبس الجنبية لا تفارقه ويعلق بها مسدسه، ثم لما كبر وحصل له تعب في بعض الأمراض خلع الجنبية ولبس المسدس معلقا في كتفه، ما كان يفارقه، يلبس الثوب فوق المسدس فوق الجنبة ما يفارق المسدس رحمه الله. إلى أن ذهب في الحلة العلاجية وهو فوق، ثم أضاف إلى هذا عصا في كبره، لما كبر يخرج معه عصا توكى عليها ويسأل الطلاب ويمشي بها رحمه الله. هذا من هذا الجانب. أما جانب النشأة العلمية كيف تكون هذا العالم، يتكلم الشيخ عن نفسه قال رحمه الله درست في المكتب حتى انتهيت من منهج المكتب تعليم الحروف، ثم ضاع من العمر ما شاء الله في غير طلب العلم الدنيا، جمع شيء عمل مع الناس لأنه ما كان هناك من يرقب أو يساعد على طلب العلم، وكنت محبا لطلب العلم وطلبة العلم في جامع الهادي. لا يوجد المجتمع هذا هو هناك في جامع الهادي العلم فقط، فلم أساعد على طلب العلم، وبعد زمن اغتربت إلى أرض الحرمين ونجد، فكنت أسمع الواعظين ويعجبني وعظهم لأن عنده حب للعلم والخير، فاستنصحت بعض الواعظين ما هي الكتب المفيدة حتى أشتريها، فأرشدني إلى صحيح البخاري وبلوغ المرام ورياض الصالحين وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأعطاني نسيخات من مقررات التوحيد، وكنت حارسا في عمارة في الحجون بمكة، حارس عمارة، عكفت على تلك الكتب وكانت تعلق في ذهني لأنه ذكي، لأن العمل في بلدنا على خلاف ما فيها، ذكي وكل ما قرأ شيء أهل البلاد على خلافه خصوصا فتح المجيد. وبعد مدة من الزمن رجعت إلى بلدي أنكر كل ما رأيت يخالف ما في تلك الكتب، كان صلبا والدنيا ممتلئة بالمخالفات من الذبح لغير الله وبناء القباب على الأموات ونداء الأموات، فبلغ الشيعة ذلك فأنكروا ما أنا عليه، فقائل يقول منهم من بدل دينه فاقتلوه، وآخر يرسل إلى أقربائي ويقول إن لم تمنعوا فسنسجنه، وبعد ذلك قرروا أن يدخلوني جامع الهادي من أجل الدراسة عندهم لإزالة الشبهات التي علقت بقلبي، ويدندن بعضهم بقول الشاعر، يعني هم يدرسون. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فلما رأيت المدرسة غير مفيدة حاشا النحو فإني درست عندهم الجرومية وقدر الندى تركتهم. هذا علوم استفادها اللغة وما إلى ذلك. وقال لنا في الدرس العام قال لا جزاهم الله خيرا عقدوني من الفرائض. كان يأتي الفرائض يدخلوا مسائل قال تعقدت منها لا جزاهم الله خيرا. ثم لما قامت الثورة في عام 1382 ترك صعده ونزل إلى نجران ونزل كثير من أهل الوادعة منهم الشيخ مقبل، وهناك التقى بمجد الدين المؤيدي أحد علماء الزيدية ودرس عليه في اللغة وغيرها واستفاد في اللغة العربية من مجد الدين، كان يقول هو شيخي. ثم بعد ذلك انتقل إلى الرياض والتحق فيها بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم للشيخ محمد بن سنان الحدائي، ولما رآه من نباهة الشيخ أكرمه، وبقي الشيخ مدة هناك. ما طاب له مناخ الرياض، مناخ صحراوي غبار وأشياء تعب، فلم يبقى هناك إلا مدة يسيرة نحو شهر ونصف. قال ثم بعد ذلك تغير علي الجو في الرياض وعزمت على السفر إلى مكة، عزم إلى السفر إلى مكة. قال فكنت أشتغل إن وجدت شغلا وأطلب العلم في الليل. أخبرني بعض الإخوة عن بعض أهل تهامة، قال كان مقبل صاحبي وكنا ما عزيزي نفس كلنا الاثنين. المهم قال كنا نشتغل في تكنيس الحرم، إذا جاءت فرصة ننظف الحرم ويعطونا مقابل شيء نمشي بأمورنا. في هذه الرحلة التي رحلها الشيخ من الرياض إلى مكة لم يكن عنده إلا حق الإيجار فقط، ما عنده ما يأكل ولا ما يشرب، ومعه قليل تمر، فجعل يمص من التمر ويشرب من الماء حتى وصل إلى مكة. وصل مكة وما عنده شيء غير التمر. قال فكنت أشتغل إن وجدت شغلا وأطلب العلم في الليل، ثم فتح معهد الحرم المكي وتقدمت الاختبار مع مجموعة من الطلاب ونجحت والحمد لله. في معهد الحرم بدأت رحلة علمية صحيحة، فالتقى الشيخ هناك بالشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز شبين. قال الشيخ وكان من يدرسنا، قال لنا في حلقات العامة، قال كان في معهد الحرم الذين يدرسوننا منهم من هو أعلم منا ومنهم من نحن أعلم منه، لأن الشيخ عنده علم من قبل لا سيما في اللغة، ولأن الرجل مجتهد كان يدرس وهو يدرس. قال رحمه الله وأثنى بقائي في معهد الحرم قال ومنذ كنت في الحرم المكي وأنا أدرس بعض الطلبة طلبة العلم في قطر الندى والتحفة السنية، وهو يدرس ويناقش المشايخ، وإذا في مشكلة مسألة ما فهمها يناقش حتى يصل للصواب فيها. قال الشيخ وكان من المشايخ المعجبين به الشيخ الهرري صاحب الروح والريحان، وهو حدثني عن قال كان الشيخ ذكيا نشيطا يعني كثير المناقشة فيما يهمه. قال الشيخ رحمه الله بعد الانتهاء من معهد الحرم من المتوسط والثانوية وكل الدروس الدينية انتقلنا إلى المدينة إلى الجامعة الإسلامية، فحول أكثرنا إلى كلية الدعوة وأصول الدين يعني مع مجموعة من الطلاب. وعند أن جاءت العطلة خشيت من ذهاب الوقت، حافظ على وقته، وضياعه، فانتسبت في كلية الشريعة لأمرين، أحدهما التزود من العلم، الثاني أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة فهي تعتبر مراجعة لما درسنا في كلية الدعوة. وانتهيت بحمد الله من الكليتين، هذا نادر يدرس كليتين في وقت واحد، وأعطيت شهادتين وأنا بحمد الله لا أبالي بالشهادات، المعتبر عندي والعلم. وفي عام انتهائنا من الكليتين فتحت في الجامعة دراسات عالية ما يسمونه بالماجستير، يعني أنها في بداياتها، فتقدمت لاختبار المقابلة ونجحت بحمد الله، ويتخصص في علم الحديث، وبحمد الله حصلت الفائدة التي أحبها. درس وكانت رسالة الماجستير الإلزامات والتتبع كلاهما للدارقطني كتابة. قال الشيخ المشرف عليه بعد انتهى الشيخ من الدراسة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأشرت على الشيخ مقبل صاحب هذه الرسالة بأن يكسر بحثه على أحد الموضوعين الإلزامات وتتبع، الإلزامات بحث وتتبع بحث، بأن يكسر بحثه على أحد الموضوعين لينال به شهادة الماجستير، ويدخل الموضوع الثاني لينال به شهادة الدكتوراه، فيجعل الماجستير الإلزامات ويجعل الدكتوراه للتتبع. وقال أيضا المشرف على الشيخ لما كان عند الشيخ من الذكاء والنباهة قال لو كانت قوانين الجامعة تبيح منح هذا الطالب شهادة الدكتوراة من الآن بهذه الرسالة لشجعته على أن يتقدم لشهادة الدكتوراه بها مباشرة لا لشهادة الماجستير. وأثناء دراسة الشيخ في الجامعة والحرم المدني أنشأ دعوة طويلة عريضة، فكان يدرس، قال رحمه الله: وعند أن كنت في المدينة كنت أدرس بعض إخواني في الحرم المدني التحفة السنية، ثم وعدت إخواني في الله بدروس في بيتي بعد العصر في جامع الترمذي وقطر الندى والباعث الحديث، وانتشرت دعوة كبيرة من المدينة ملأت الدنيا، يعني البلاد السعودية، لأنه كان مسموح، يعني جاء المنع بعد هذا الأحداث كما ستسمعون، ملأت الدنيا في مدة 6 سنوات أثناء دراسة الشيخ. بعض أهل الخير هم من الذين يسعون في تمويلها، ومقبل بن هادي وبعض إخوانا في الله هم الذين يقومون بتعليم إخواني، وأما الرحلات الدعوية إلى الله في جميع أنحاء المملكة فمشتركة بين الإخوان كلهم، طالب العلم للتزود من العلم والإفادة الآخرين، والعام للتعلم، حتى استفاد كثير من العامة وأحب الدعوة تجرى. بعد ذلك كان من يحضر عند الشيخ جهيمان، وحصلت فتنة جهيمان، وعلى إثر فتنة جهيمان منعت الدعوة إلا بإذن من الوزارة، وإلا كانت مفتوعة. طيب، الصعوبات التي تلقاها الشيخ أثناء طلبه للعلم، الآن عندما نرى هذا الخير، هذه الدور، ثمرات العظيمة التي أثرى بها الشيخ، يظن الظان الأمر سهل. في صعوبة جدا تلقاها الشيخ. كان الشيخ فقيرا، فقرا شديدا، فكان يعمل إذا تسر العمل ويطلب العلم في الليل، وعندما يعمل كان ينسى لكثرة العمل إذا كان شديدا، تعرفون مكة وحر مكة. حاول مرة من أجل أن يجتات فقط أن يبتاع ويشتري في الكتب، قال لنا ونحن في دمان، قال: كنت أرى بعض الإخوان يعمل ويتجر، فقلت أشتري كتبا وأبيعها حتى يتهيأ لي مصاريف، ففعلت، اشتريت كتبا وجيت أعرضها ولا واحد اشترى مني نسخة، حاول ما أحد اشترى مني. قال: فذهبت إلى بعض المشايخ، أخبرته بقصتي، فقال: يا بني أطلب العلم لعل الله يريد بك غير هذا. قال: فلم أبع وأشتري بعده. قال أيضا وهو يحكي عن بعض أيام حياته، قال: اليوم الذي نجد فيه خبزا ناشفا مع شيء من الطماط يعتبر، كان يقدمون الفول مثل الماء. والله أذكر مرة، يعني كنت أكل أنا في غرفتي، لكن مرة قلت أذهب أتسحر مع الطلاب، فأخذت لقمة ولقمة واحدة في السحور، فجاءني كي مباشرة، كي كان الأمر صعب. هذا حتى عندنا نحن بعد ذلك، لكن الشيخ أمره أصعب. يقول قال: وربما اشتد الجوع به الجوع فيذهب إلى موضع الخبز ويتكلم، قال: كان ربما يشتد بنا الجوع أو أذهب إلى المكان الذي يكون فيه آثار خبز، كسر خبز، أو المكان الذي رمى فيه الخبز فيجمع كسر الخبز، وربما قد خاطت عليها العنكبوت فيزيلها ويمسحها ويغسلها ويأكلها. فقر وحاجة. وعندما كان في مكة قال رحمه الله، هذا من أحوال في مكة في باب الشدة التي مرت به: بقيت في مكة أشرب ماء وآكل تمرا. لما قرأت هذا ذكرت أبا ذر، يوم جاء من غفار وما معه إلا تمر وماء زمزم، قال: بقيت في مكة أشرب ماء وآكل تمرا حتى انتهى التمر، وأردت أن أشتغل، إن ذهبت إلى أصحابي شغلوني باللهو والطرب، عمال شغالين كما تعرفون شغالي، وإن ذهبت إلى الحرم بردت المكيف. بعد ذلك اشتريت لي بطانية وأشرب من ماء زمزم وما تيسر من الطعام، ونوم في الحصوة، كان خارج الحرم ما قصر بلط، لا كان تراب رملة، ونوم في الحصوة، ويعلم الله أني أتطور أني ملك. قال لنا مرة كان أحدنا يخرج إلى الحصوة بين الرمل، فأرفع تحت رأسي كومة من الرمل تراب هذا، وأتكى عليها أنام عليها وكأني أملك الدنيا رحمه الله. أما في المدينة فكان عندما وصل المدينة كذلك يأتي الفقر، بس كان حاله أخف أحسن من قبل، الجامعة توازي، لكن كان يشتد الفقر فيبيع من أدوات البيت فرش أو أواني لأجل يكتاد ما تيسر منها رحمه الله، أو يشتري كتابا. هذا أخبرنا به بنفسه رحمه الله. استمر الشيخ على هذا حتى تهرج في المدينة دعوة وتعليم، وكان أموره ماشية. أما عند خروج الشيخ إلى اليمن واستقراره فيها في عام 1400 هجرية، قام جهيمان العتيبي بفتنة كبيرة في الحرم. سبحان الله كيف تدخل الفتن. كان فيهم، كانوا مجموعة طلبة علم، وكان فيهم واحد في صلاح، فتراءى أكثر من واحد أنه المهدي. تراءى، هذا رأى أنه المهدي، وهذا رأى أنه المهدي، وهذا رأى أنه المهدي. قال جهيمان أنت المهدي. بايعوه وتجمع مجموعة من الشباب، قالوا إلى متى ننتظر؟ الآن إلى مكة. بيع بين الركن والمقام. المهم فتنة عظيمة، دخلوا مكة، وبعد ذلك حاصروا الناس وضربوا على إبرادهم، ومات ناس، وحصلت هناك أمور عظيمة، واجتمعت الليلة الدائمة وأفتت بأنهم هؤلاء بغاة يعني، وحصل ما حصل، وقتل على صاحب الرؤيا المهدي وأصحاب المهدي، والأحداث منشورة في شبكة العنكبوتية. بعد أن انتهوا من جهيمان بحثوا إن كان جهيمان، كان جهيمان ربما حضر عند الشيخ مقبل، والشيخ مقبل قال كان ينصحه يعقل ويتعقل ويترك الفتن، وكان هذا جهيمان نشيطا. فالشيخ مقبل كان هذا جهيمان ألف بعض الرسائل، فلما انتهت الفتنة اتهم الشيخ مقبل بأنه الذي ألف الرسائل حق جهيمان. قالوا جهيمان بدوي، هو بدوي. قال لما خرج دعوة خرج الشيخ مقبل، قالوا له يذكرهم الرمل حول الطواف. قالوا يا جهيمان ايش الرمل؟ قال الدرمحة، يعني فسرها بواحدة عاد ايش ابعد. فكان يغلب عليهم جهل وما الى ذلك. الشاهد قالوا هذا الكتب انت الذي ألفتها. قال شيخنا مقبل، تكلم بعد ما كتب هذا، قال الله يعلم اني لم اكتبها ولم اشارك فيها. شيخ صادق. فأخذ الشيخ إلى السجن بهذه التهمة، وكان في وقت ذلك أثناء تحضير رسالة الماجستير. ولما جاء مناقشة الرسالة الاختبار أخرجوا من السجن إلى الصالة، صالة الاختبار تمشي صح. اختبروا، كم الاختبار ونجح، أخذوا ورحلوا إلى صنعاء. كانت هكذا، تمت المناقشة ورحلوا اليمن. كم بقي في السجن؟ 3 أشهر في هذه القضية. ومن السجن مباشرة بعد، سبحان الله، شوف انتهى من الماجستير، سجن 3 أشهر معها، رحلة إلى اليمن، ممنوع دخول السعودية. ربما لو كان الباب مفتوح له ما استقر في اليمن، لكن حكمة الله بالغ. قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكان في خروجه خير كثير، وفي منعه من التنقلات خير كثير. بقي يؤسس دار الحديث بدمان، وقام هذا الخير على يده رحمه الله. انظر، صور بعد المدينة والطلاب والدعوة، ويقذف إلى اليمن، واليمن صفراء، لا دعوة ولا دعوة السنة ولا شيء من ذلك. قال الشيخ رحمه الله وصلت إلى صنعاء فشعرت بالوحشة، ما في أحد، لا أحد يعرفه. ثم رجعت إلى قريتي دمان ومكثت بها أعلم الأولاد القرآن، فما شعرت إلا بتكالب الدنيا علي. كان نشيطا. قالوا هذا يعني وصلنا الخبر ونحن أطفال، رجل خرج يغير الدين في صعده وهابي. قال فكأني خرجت لخراب البلاد والدين والحكم، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. وقال رحمه الله وأنا يعلم الله أني لم أتخذ دماج مقرا من أجل أن أدعو منه، ولكن من أجل أن أختبئ، ولكن أردنا شيئا وأراد الله خلافه. وقال رحمه الله كان يأتيني أخ النجدي في مكة، هذا وعده هناك، رجل فاضل لا يترك منكرا إلا أنكره، فكنت أقول في نفسي كيف لو خرج إلى اليمن، أيبدأ بالقباب أم بالنهي عن القات أم الشمة أم بدعاء غير الله أم بالحروج والتمائم، ربما ما يدري بأي شيء يبدأ. ثم بعد ذلك أسأل الله أن يجزيه خيرا ولا أدري خيره أم أين. أخرج مكتبتي, مكتبة الشيخ بعد ما خرجه مكتبة جمعت, قال لم يسقط منها ورقة, قال أوراقي قطع أوراقي كلها ويد كل شيء فيها لأنه أخرج ترحيل. فجمعت مكتبته كما هي ورحلت إلى اليمن وحصلت مشكلة هناك في اليمن, والمن بعدها حتى خرجت. قال وزارني مرة أو مرتين كان ينكر ما يراه, فلما وصل في هذا الأخ في معسكر الأزرقين وجد التمثال الذي هو الطير اليمني, فقال لهم هذا حرام ما يجوز. قالوا تراجع في هذا وزارة الداخلية, هذا لا لا هذا صاحب الشيخ مقبل, قال حرام عليكم هذا الطير يعني تمثال مثل التمثال. قالوا خلاص روح راجع وزارة الداخلية, نحن مجرد موظفين. هذا كلام الشيخ عن هذا الرجل. المهم قال الشيخ وعند أن خرجت أصابتني وحشة حصلت لي كنت أبكي من شدة الوحشة. هذا الكلام كرره علينا في الدروس العامة, وقال في أثناء العامة قال كنت أصابتني وحشة وأنا في مسجد صغير بنوه, قال أهل قريتي من أي لا أذهب عند زيدية أنا وحدي, فألتفت إلى الجدار تراب وأبكي وحشة ما عندي أحد. قال كنت أبكي من الوحشة وأقربائي أسأل الله أن يجزيهم خيرا بنوا لي مكتبة وبنوا لي مسجدا, لكن يا إخوان الدولة تظن أنني خرجت أخرب عليهم دولتهم. القبائل قالوا جاء بدين جديد, الشيخ يخاف أن أخذ عليه مشيخة. فقلت لهم يا جماعة لا تخافوا على مشيختكم, ما هي نبوة, ولن أخذ مشيختكم, مشيختكم لكم صاحب الحرود والعزائم أيضا, خاف من بدل دينه فاقتلوه, يقول هكذا استبيحوا دمنا ومن بدل دينه فاقتلوه, والله المستعان. المهم لا أدري والله والله يا إخوان ما هذا الذي حققه الله, ليس حول منا ولا قوة ولا كثرة علم, وإنما هو شيء أراده الله. نعم بارك الله فيكم. استمر الشيخ بعدما رجع, وكان هناك معهد تابع لإخوان المسلمين في دمان, فالتحق الشيخ بالتدريس في المعهد, فكان الإخوان يجعلونه على نكت لأن الشيخ كان يقول يدرس في مسجده معه قليل أولاد صغار حدثنا شعبة, فكانوا يضحكون عليه يقولون للطلاب ذهبوا عند مقبل حدثنا شعبة. هذا كلام الشيخ نفسه كلمنا بهذا رحمه الله. فبعد ذلك لما رأى الأمر على ذلك خرج من المعهد وقطع الشهادة شهادة الماجستير, وبقي في المسجد, وجاء مجموعة من صعدة منهم نحو 10 من رازح, أحدهم أخي محمد وبعض من مصر, وبدأ الأمر يتلائم مع الشيخ شيئا فشيئا, وبدأ الدار, بدأت المسجد يتويد فيها الطلاب والشيخ يدرس, وهكذا بدأ ذلك الخير. والشيخ مستمر وصابر على ذلك حتى توسعت وبنى مسجدا, وكان له جيران من أبناء عمومته بعضهم يعني يحصل من الضيق في مواطن كانت أماكن ضيقة جدا, قال لأن جاره رفض أن يبيع تلك القطعة لأجل توسعة ذلك المكان. المهم وسع الله على الشيخ فبنى مسجدا أكبر قليلا, يعني المسجد الذي أعرفه أنا لجيت في الدور الثاني أو الثالث من هذه السالية رقم 14 إلى 12 إلى جواري, هذا المربع, هذا كان المسجد الذي بعد ذلك توسع للشيخ, وبدأ الطلاب يتوافدون ونشأ هذا الخير الذي وصل إلى هذا المراتب العظيمة العلية من عدد الطلاب بالمئات, توارد الناس من أبطار الأرض, اشتهر اسم الشيخ, واجه الشيخ زيدية, واجه الإخوان المسلمون, واجه دعوات التكفير وما إلى ذلك, وبدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا حتى تمت. الآن الوقت لا بأس عليه. فمعنا صفاته الخلقية, الصفات التي كان يمر بها من مراقبة الله, من الكرم, من الزهد, من إلى آخره, نتم ذلك إن شاء الله في مجلس آخر نذكر فيه بعض أوصاف الشيخ والقصص التي حصلت له. أسأل الله من يكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا, وأن يرزقنا العلم النافع, وأن يمتعنا بالصحة والعافية, وأن يحفظ علينا هذا الخير العظيم, وأن يحفظ لنا هذه الدعوة, وأن يحفظ شيخنا وإخواننا جميعا في هذا الدار. بارك الله فيكم وحفظكم, وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.